إذا أتى المرأة عذرها لمدة 4 أيام ثم انقطع عنها واغتسلت لظنها أنها قد طهرت وصامت ليوم كامل، وفي اليوم التالي عاودها العذر مرة أخرى، فهل عليها قضاء ذلك اليوم أم لا؟ ليس عليها قضاء ذلك اليوم إذا كان الدم انقطع عنها ذلك اليوم ولم ترى دما إلا بعد غروب الشمس، فإن ذلك اليوم صومه صحيح، والدم الذي عاد عليها بعد ذلك اليوم يعتبر دم الحيض إذا كان في العدة في أيام العادة. أما كان خارج العادة لأن يعني كانت عادتها 4 أيام وطهرت ثم جاء دم بعد اليوم الخامس الذي طهرت فيه، هذا في التفصيل، فإن كان كدرة أو صهرة فإنه لا عمل عليه، تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة. أما إن كان دما صحيحا فإنه تابع للحيض، يكون حيضا تابعا للأول، واليوم الذي فيه الطهارة يوم صحيح، صومه صحيح والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.